إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الرابع من مجالس المستوى الثاني من دورة إعداد طالب العلم، و هذا هو المجلس الأخير في المرحلة الأولى، وبه ينتهي أصحاب الفروض. على أن نستأنس الدرس في المرحلة الثانية إن شاء الله بعد الاختبار في هذه المرحلة، فنقول اليوم إن شاء الله تعالى عندنا ميراث الأخوات. أخذنا قبل ذلك الزوج والزوجة، أخذنا الأب والأم، أخذنا الجد والجدة، أخذنا البنات وبنات الإب، أخذنا البنات وبنات الإب. يبقى لنا بعد ذلك ميراث الأخوات الشقيقات وميراث الأخوات لأب وميراث الأخوات لأم. متى يرثنا وكيف يرثنا؟ نقول بعد حمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ميراث الأخوات الشقيقات. ميراث الأخوات الشقيقات لهن ثلاث حالات. ترى منذ بداية المواريث، والمسألة سهلة خالص، أي صاحب فرض لا يزيد عن حالة أو حالتين أو ثلاث حالات على أقصى تقدير. يرثنا بالفرض ويرثنا بالتعصيب مع الغير، ويرثنا بالتعصيب بالغير. يبقى دول الثلاث حالات التي يرثنا فيها الأخوات الشقيقات. يرثنا بالفرض، سك الكتاب، سك الكتاب وركز معي، ها سك شخرم الكتاب، ها سك دكتور الكتاب. يرثنا بالفرض، يرثنا بالتعصيب مع الغير، يرثنا بالتعصيب بالغير. متى يرثنا بالفرض؟ بشروط ثلاثة. الأول، ألا يوجد فرع واد، ماشي، سواء ذكر أو أنثى. اثنين، ألا يوجد أص ذكر واد، أب أو جد. نمرة ثلاثة، ألا يوجد معصب. ودايما المعصب بنقول هو مين؟ الأخ. طيب، ميراث الأخوات الشقيقات إذا لم يوجد معصب هو ميراث البنات بالفرض. واحدة ها لها الايه؟ النصف. وأكثر من واحدة ثلثين. تمام؟ يعني لو مات وترك أخت شقيقة وعم، ها الأخت الشقيقة ماذا ترث هنا؟ لماذا؟ لانفرادها وتوفر الشروط الثلاث، يبقى تأخذ النصف والعم الباقي. مثلا من كام؟ اثنين، واحد واحد. طيب أختان شقيقتان وأخ لأب، ها الأختان الشقيقتان على طول الثلثان لأنهما أولى من الأخ ليه؟ لأب الثلثان، والأخ لأب سلم من كام؟ من ثلاثة، اثنان واحد. يبقى دي الحالة الأولى للأخوات الشقيقات يرثن بالفرض إذا لم يوجد فرع وارث، إذا لم يوجد أصل وارث ذكر، قلنا أب أو جد فرع وارث، يعني إيه؟ يعني ذكر أو أنثى، فأصل وارث ذكر يبقى أب أو جد، ألا يوجد معصب يعني مين؟ أخ. تمام؟ خلاص يا إخوانا؟ يبقى إذا توفرت هذه الشروط فكانت واحدة فلها النصف، أكثر من واحدة فلها الإيه؟ الثلثان. ما الدليل؟ ها ما الدليل؟ ها فين دي؟ ها دليل حفاظ من حافظ الآية الأخيرة من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم، ها ليس له أخ وله أخت فلها إيه؟ ها وإن كانت اثنتان، وإن كانت فلهن الثلثان مما إيه؟ تمام. وإن كان رجل يورث كلالة أمرأة، لا في الآية الأولى، لا خلينا في الثانية. تمام كمل الآية. حسب ولا وقف لا نصف ما ترك، هي. لا انت دخلت على الأول. وإن كانت اثنتين، ها وإن كانت إخوة رجالا ونساء فرزقهم اصحاب المسيح. خلاص يبقى احنا عندنا الشاهد ايه؟ الايه الاخيره للاخوه اسمها ايه الكلاله الكبرى. تمام. اما الكلاله الاولى اللي هي ايه؟ الاخوه الام. طب بالتعصيب مع الغير كيف يعني؟ بشروط ثلاثه ايضا. نمره واحد، الا يوجد فرع وارث ذكر. اثنين، ألا يوجد أصل وارث ذكر. نمرة ثلاثة، ألا يوجد معصب. طيب السؤال الآن، ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ شيخ لؤي. الحالة الأولى أنه ليس له فرع وارث ذكر ولا أنثى. آه. الحالة الثانية ليس له فرع وارث ذكر ولكن له فرع. حد بيتكلم معايا؟ في حد عند الاخوات بيلعب في المايك؟ افصل يا ابن السماعة اللي تحت، العب براحتك بقى. خلاص يا اخوانا. سنقول ان الفرق بين الحالة الاولى والثانية استثناء الفرع الوارث الايه؟ الانثى. معنى الكلام ان التعصيب مع الغير يعني في المسألة فرع وارث ايه؟ انثى. طيب نقول الفرع الوارث الأنثى إما أن تكون واحدة أو إيه؟ أو أكثر. طيب في البنات قلنا الواحدة بترث إيه؟ وأكثر من واحدة بيرث إيه؟ ثلثان. يبقى البنت الواحدة تأخذ النصف وأكثر من واحدة تأخذ الثلثان، والأخوات الشقيقات بيأخذن الإيه؟ الباقي. ودي الحالة الوحيدة يا اخوانا اللي الاخ بتعصب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الاخوات عصبة مع الايه؟ مع البنات. يعني مات وترك بنت، خلي بالك، واخت شقيقة وعم، ها مين يوزع؟ البنت النصف والاخت الشقيقة. طالما في بنت ما تقوليش النصف، يبقى تاخد الايه؟ الباقي. لا، في الحالة دي تاخد الباقي. طالما مع الاخت الشقيقة بنت يبقى الاثنين بيعصبوا بعض، فبقوا عصبة مع الغير. والعم في الحالة دي محجوب بالاخت الشقيقة، عصبة مع الايه؟ يبقى المسألة من اثنين، دي بتاخد واحد ودي واحد، والعم محجوب. تاني، ركز معايا بس، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ان الاخوات الشقيقات مع البنات يعصبوهن، تمام؟ يبقى اي مسألة فيها بنت او اكثر مع اخت شقيقة او اكثر، البنت الواحدة بتاخد النصف والاخت الشقيقة بتاخد الايه؟ الباقي. لو بنتان بيرث الايه؟ ثلثان. وثلاث اخوات شقيقات بيرث الايه؟ الباقي. لو عشر بنات بيرث الايه؟ ثلثان. وعشر اخوات بيرث الايه؟ الباقي. يبقى الاخوات عصبة مع البنات. واضح ولا مش واضح؟ ها الشباب، واضح؟ طيب، اما الحالة الاخيرة العصبة بالغير اذا وجد معصب. خلاص، اذا وجد معصب يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ مات وترك زوجة واخ شقيق واخت شقيقة. ها، الزوجة ماذا لها؟ ليه؟ احسن. والاخ الشقيق والاخت الشقيقة الباقي. اثنين ليه؟ ها، وان كنا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اثنين لواحد، المسألة من اربعة، الزوجة واحد والباقي ثلاثة، اثنين للاخ وواحد للاخت. يبقى ركز معايا كده على المسألة من الاول. يبقى قلنا الاخوات الشقيقات يرثن بالفرع بشروط ثلاثة. الا يوجد فرع وارث في المسألة. طب لو وجد فرع وارث ايه اللي يحصل؟ لا يرثن الشقيقات. يعني سب ابن وبنت، ايه اللي يحصل؟ خلاص اخواتك ما ياخدوش. لذلك اللي عنده صبيان بيطمن، ما بيكتبش التركة باسم البنات. ليه؟ عارف ان هو عياله هيحجبوا اخواته، تمام؟ او يوجد اصل وارث ذكر. الاصل الوارث قلنا ان الاب والاخو والجد، الاب بيحجب الاخوة بالاجماع. يعني لو مات وترك زوجة واب واخوة، وده هناخدوه في الدرس الاول في المرحلة القادمة ان شاء الله، اللي هي مسألة الايه؟ الحجب. خلاص. ولو في معصب هتبقى الحالة التالتة، للذكر مثل حظ الايه؟ طب ما فيش التلاتة، يبقى شقيقة واحدة مات وترك اخته فقط وعمه، يبقى الاخت ثالث الايه؟ النصف، والعم الباقي. اكثر من اخت، مات وترك خمس اخوات وعم، الخمس اخوات ياخدوا ليه؟ ثلثان، والعم الباقي. خلاص. طيب اذا وجد فرع وارث انثى، الفرع الوارث بياخد نصيبه النصف او الثلثين، والباقي يرثه الاخوات الشقيقة. تعصيبا مع الغير. يعني ايه تعصيب مع الغير؟ يعني لابد ان يوجد مع البنات الشقيقات او مع بنات الابن، لان البنات الابن يقومن مقام الايه؟ اخذناها الدرس الماضي. هل هذه المسألة فيها بنت ابن واخت شقيقة؟ نفس القضية، بنت الابن النصف والاخت الشقيقة الايه؟ الباقي. والاخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغيب. يبقى لو واحدة جت لوحدها مع العم يبقى تارث النصف والعم الباقي، بنت وعم ها النصف والباقي، اخت وعم النصف والباقي، بنت واخت مع بعض تكاتفوا مع بعض وايه طلعوا العم بره الموضوع. واذا وجد اخ معصب الحالة الثالثة يرثنا بالايه بالتعصيب. تمام؟ في عند حد عنده ايه سؤال في المسألة؟ ها بالفرض يعني فرض فرضة في القرآن، كانت واحدة فلا النصف، وان كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثين مما طلب. ها اسئلة اخرى؟ كلام واضح يا اخوانا ولا كلام صعب؟ واضح. طيب ده ميراث الاخوات الشقيقات. طيب لو ما فيش في المسألة اخوات شقيقات يبقى هو ده ميراث الاخوات لأب في حالة عدم وجود الشقيقات. خلاص فاكرين البنات مع بنات الابن او بنات الابن مع البنات؟ مش كل مش قلنا هؤلاء يقومن مقام الفرع الوارث؟ كذلك هنا اللي عمال يبص في الكتاب مش ركز معايا مش هيفهم، مش هيفهم والله عن تجربة يعني. خليك معايا وبذاكر الكتاب في البيت. لو المسألة فيها أخت لأب وعم إيه اللي هيتغير؟ ها نفس المسألة أهو، لو شلت الشقيقة وخليتها أخت لأب مش هغير حاجة، مش هغير أي شيء. لو شلت هنا الشقيقة أختان لأب مش هغير أي حاجة. لو جيت له وشلت الأخت الشقيقة خليتها أخت لأب برضو مش هغير أي حاجة. يبقى الأخت الأب بتقوم مقام الشقيقة عند عدم الإيه وجود الشقيقة. نفس القضية أهو، أخ الأب وأخت الأب خلاص ما غيرت شيء. يبقى دي الحالة الأولى من ميراث الأخوات لإيه ها لأب. بس هنحط نقطة إيه إذا عجم الشقيقات. خلاص طيب واضح يا اخوانا؟ يبقى رثنا بالفرض واحدة لها النصف أكثر من واحدة. طب ما الدليل؟ لا يجيب الدليل بس هديله ايه ما جابوش حاجة النهاردة حتى ما جابوش شيء. نعمل ايه؟ الادارة فين؟ فين الادارة؟ الله المستعان. تجيب حلاوة ولا فلوس؟ فلوس؟ طيب ماشي. طيب ما الدليل؟ اقول ما الدليل على ان كانت واحدة لأب ترث النصف او اكثر من واحدة لأب ترث النصف؟ ها ها نفس الآية. أحسنت نفس الآية، هو جاوب أمك. خلاص نفس الآية الأخيرة. معلش أحد بالشمال ممكن تروح كده مرة تروح كده مرة أنت وحظ. نفس الآية وله أخ أو أخ وله كانت واحدة وله أخ الشقيقة الأب ها أخت. تمام طيب أمسح أمسح يا شباب ماشي. طيب الحالة الثانية للأخوات الأب إذا وجد الشقيقات هو ده الإشكال. طبعا قدامك 10 أيام تقريبا تذاكر فيهم، هتبدأ من أول الكتاب لحد الحج بتذاكر، ومعاك تليفوني منزلك الدرس الماضي ومستعد منزلك تاني. لو في أي حاجة وقفت قدامك تتصل بي، والامتحان لن يخرج عن مسائل الكتاب إن شاء الله. هتاخد 20 مسألة من المسائل الموجودة في الكتاب. خلاص. طيب الحالة الثانية ميراث الأخوات الأب. عمل لك زي دكاترة الجامعة يعني تسهل لك الايه الامتحان. محذوف الجدات إذا اجتمعنا. الجدات إذا اجتمعنا مش في المقرر. خلاص. يلا إذا وجد الشقيقات لهن 3 حالات أو خليها بدل الشقيقات خليها الأشقاء عشان يدخل معنا ليه الذكور. واحدة الحالة الأولى أن يكون الذكر. الحالة الثانية أنثى واحدة. الحالة الثالثة أكثر من واحدة. لو وجد ذكر بيعمل إيه في الأخوات الأب؟ أخ شقيق وأخت الأب إيه اللي يحصل؟ يحجم. أحسن يحجمهن. معنى مات وترك أو ماتت وتركت زوج وأخت لأب وأخ شقيق. ها الزوج النصف أحسنته والأخ والأخت الأب محجوبة بالأخ ليه والأخ الشقيق يرث ليه سألة من 2 سه وسه. يعني ايه اخت الاب؟ يعني اخته من ابوه بس من ام اخر. ويعني ايه اخ شقيق؟ ما انت اصلا لك كم اخ شرعا لك كم اخ ها كان اخ لك 4 3 4 3 ها 4 5 ها مين يقولهم؟ اخ شقيق وده اقرب الاخوة لك صح؟ يعني من الاب والام وبعدين اخ لاب تمام؟ اخوك من ابوك وبعدين اخ لام اخوك من الام ودول 3 اللي بيرث. وبعدين في اخ من الرضاع وفي اخ في الله. خلاص؟ تمام؟ الخامس. نعم احسن. تفضل يا شيخ انس. ثروة. تفضل حاجي ثروة. ماشي على حجرك ايه. خلاص. طيب اذا وجدت انثى ترث النصف والاخت الاب تاخذ الايه السدس تكملة الثلثين. فاكرين بنات الابن مع البنات؟ يعني اخت شقيقة واخت لاب وعم. بلاش ندخلكم في مشاكل. الاخت الشقيقة ماذا ترث؟ لماذا؟ لانها اولى ترث الناس. والاخت الاب السدس تكملت السدسين والعم سلم كام؟ 6 3 1 2. ايه اللي حصل هنا؟ ورثت الاخت الاب مع الاخت ليه؟ ليه؟ تكملة الثلثين. احنا قلنا البنات دايما يرثنا ليه؟ سواء كانوا بنات او اخوات. طيب اكثر من واحدة بيرثنا ليه؟ طب وبنات والاخوات الاب يسقطنا الا اذا وجد معصب اللي هو مين؟ الاخ المبارك. اختان شقيقتان اختان لاب عم. ها اختان الشقيقتان ثلثين والاختان لاب سقطنا الثلث ليه؟ مفيش خلاص البنات خلصها ايه والعم ليه؟ الباقي سألة من 3 2 1. خلاص. يبقى سقط الاخوات الاب الاستغراق من فوقها ليه؟ لو جاء هنا ودخل اخ لاب ايه اللي هيحصل؟ هيقول للعم ايه؟ انا اولى منك لان اخوه، هاخد الباقي. اخته هتقول له انا اختك، ناخده مع بعض اتنين لايه؟ هتبقى اتنين لاتنين، لان دول ايه؟ اختين. يبقى الاتنين دول يرثوا الايه؟ الباقي. يبقى الواحد ده يقسموه على بعض كل واحد ربع، تمام؟ يبقى هنا لم يرثوا الا لما وجد الاخ الايه؟ المبارك الذي لولاه ما ورثت اخته. نعم. هيرثوه مع بعض للذكر والحظ والانثيين بالبنات يعني. هو احنا بنصحح ده درس لوحده ناخدوه. يبقى دي الحالة الثانية من مراسل الاخوات الاب. اذا لم يوجد اشقاء فميراثهم كميراث الشقيقات. اذا وجد، ان كان ذكر يحجب، كانت انثى واحدة ترث النصف وترث الاخت العبد الثلث، الثلث تكمل الثلثين، وان كنا اكثر من واحدة تسقط، يسقطنا الا اذا وجد الايه؟ الاخ الاب. حد عنده اي سؤال في الاخوات الاب؟ حد فاهم حاجة؟ يعني احنا عندنا دي اخت صح؟ احنا قلنا في درس، ما عرفش انت كنت حاضر ولا لا، قلنا ان البنات لا يزيدن عن الثلثين باي حال، سواء كانوا بنات او اخوات. فهنا واحدة الاخت شقيقة خدت ايه؟ النصف. لما وجدت مع اخت الاب اكمل التلتين. لكن هنا لما كانوا اتنين وخدوا التلتين ما لقلناهاش حاجة نديها لها، لان لا يزيدن عن الايه؟ عن الثلثين. ها واضح؟ اتفضل. فين؟ لا الاخ الشقيق اهو، ما اخ الشقيق اهو. لو اخ الاب هيعصبها الحالة اللي فاتت التالتة لما قلنا اخت الاب واخ الاب. جزاك الله خير، ان شاء الله الإدارة، الادارة تمام يعني. ابشر، ثبت الادارة يا ها؟ خلاص ماشي. اختان ايه؟ شقيقتان ولا الاب؟ ان شاء الله ده في الدرس الرابع في المرحلة القادمة ان شاء الله، اللي هي بيسموه في مصطلح العلماء الرد. ترك بنت، ترك اخت، ترك ام، ترك عمه، ترك خال، ما تركش حد خالص، كل ده هناخد ان شاء الله. ولكنكم قوم تستعجلون. حد كده مفهوم؟ اه لا، تكملة الثلثين. اصل انت هتقول الثلث ده منين؟ ايوه. طب انت هتقول هتاخد السدس صح؟ وعايز تسكت، هيقول لك جبت السدس دي منين؟ منين منفهم منين سدس الكل دي؟ ما كلامك مظبوط. انت ليه اديتها السدس؟ ليه اديتها السدس؟ هي ليست في الآية أن لها السدس، لماذا أعطيتها السدس؟ لابد أن تقول تكملة الايه؟ السدسين. نعم يا شيخ نوعي. ايوه تمام. لا يعني انتم مش عارفين، عايزين تعرفوا ازاي؟ بسيطه خالص. في مسائل الحساب لو قلنا اجمع نص زائد سدس بتساوي كام؟ بتوحد المقامات 6 زائد 6، 6 على 2 ف3 في 1 ب3، والسدس زي ما هي بتساوي 4 على 6 على 2 ف3 على 2 ف2 بتساوي ايه؟ ثلثين. مش عايز توصل لكده يا شيخ؟ خلاص كده؟ حفظتوا جدول العشرة ولا لا؟ جزاك الله خير يا شيخ. واضح؟ دي مسألة رياضة اللي هي بيسموها توحيد الايه؟ المقامات. آخر مسألة بقى الأخوات، الإخوة والأخوات لإيه؟ لأم. وأنا بعد ما أخلص الأخوات هديك معلومة مش عندك في الكتاب، لأن واحد يقول دلوقتي طب أنتوا جايبين لنا الشيخ ليه؟ طب ما هو ما قالش حاجة زيادة عن الكتاب، بل الكتاب فيه حاجات أفضل كمان هو ما قالهاش. ذلك أنا مخلي مسألة كده بديها ايه من دماغي عشان ايه يقولوا ايه الشيخ في الاربع دروس ادانا مسألة واحدة صح. خلاص. الاخوة والاخوات لام، الاخوة والاخوات لام. لما فيش واحد يقول لي في معلومة جديدة هنا، الاخوة الذكور دخلناهم مع الاخوات الام لان مفيش فرق بينهم من حيث الميراث زي وزي واحد او واحدة، واحد او واحدة، خلي بالك او مش وا بترس الايه السدس، اكثر من واحدة بيرثنا الايه الثلث. خلاص. لكن الاخوات لا يرثن الا بشرطين، عدم الاصل، عدم الاصل الذكر، اثنين عدم الفرع الوارث سواء ذكر او ايه، يعني لو في فرع وارث او ذكر اصل يبقى الاخوات لا يرث. مات وترك اخت شقيق واخت لاب واخت لام وام، اللي يحلها ياخد هدية ومحدش يتكلم. مين يحلها؟ فضل الشيخ. كل انت مفيش غير الشيخ محمد، لا عايزين حد ما خدش هدية قبل كده. يلا فضل الشيخ لوي. ماشي هات من تحت. الام السدس والاخت الشقيقة النصف، السدس تكملة سدسين، السدس من ستة ثلاثة واحد واحد واحد. خلاص على رأي ام ربنا رضى الكل. ها كل وارد، هذه اخذت النصف وهذه اخذت السدس لأب تكملة الثلثين، وهذه أخذ السدس فرضا، وهذه أخذ السدس ليه؟ طب لماذا أخذ الأم السدس يا شيخ لؤي؟ أحسنت، الوجود جامع من الإخوة. تفضل. تمام؟ أنا رأي شيخنا والله إن الواحد كان عايز يوزع عليكم محاميل وسيارات وكده، بس أنت عارفين يعني العملية فرضا. أيوة ليه؟ ما الدليل؟ أحسنت يا شيخ علاء، ما الدليل؟ لماذا ورثت الأخت الأم السدس؟ فين يعني إيه الكلالة ده دليل؟ قول الآية. ها؟ وإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما الإيه؟ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه؟ في السدس، خلاص؟ طيب، أكثر من ذلك، ترك أخت لأب وأختان لأم وعم. ها الأخت لأب هترث يا اخوانا النصف، أحسن، والأختان لأم الثلث، تمام، والعم سالم كام؟ من ست، ست على اثنين، ست على ثلاثة، تبقى واحد. هو ده بسهولة جدا ميراث الاخوات لام، يرثنا السدس ان كانت واحدة او واحد، الثلث ان كنا اكثر من واحد او ان كانوا اكثر من واحد، سهلة دي. لا يرثنا الا بشرطين، عدم الاصل الذكر وعدم الفرع الوارث. نعم ضيعة مش لقينا دي ان شاء الله برضو في الدرس الثالث ميراث المفقود. تخافش مش نسيب لك شيء، المفقود ده اللي ضاعه مش لقينا، ما تخافش. ها مسألة اللي مش في الكتاب عشان الشيخ محمد عنده درس في الديدامون في العشاء. حاضر ابشر. صلى الله على رسول الله. مسألة ده هي هلخص لك فيها اللي خدناها في الدروس الأربعة. كل أصحاب الفروع. نعم؟ كل أصحاب الفروع في جدول واحد. خلاص يا اخونا. دي يسمى العلماء صالة المواريث. لا يدخلها الا صاحب فرض نفس الرسم. طب خليك معايا وبسيبك ترسمها بعدين، ركز معايا كده. اقل ميراث القرآن كام؟ السدس يا راجل، ها السمن. يبقى ده غرفة ايه؟ طيب ضعف السمن ايه؟ ثمن وثمن ربع. ايه ده غرفة الربع؟ ضعف الربع ايه؟ ربع وربع نصف. يبقى ده غرفة النصف. خلاص؟ على النقيض من ذلك وقابل السمن اقل شيء ما خدناهوش ايه؟ ها؟ السدس. احسن، ده غرفة السدس. ضعف السدس كام؟ السدس. ضعف الثلث ثلثين. في حاجة احنا سبناها من المراس؟ مش هما دول الستة انصبة؟ هما كده، ما خدناش غير كده، تمام؟ تلت الباقي مسألة ثابتة، عشان ما حدش يقول الام في تلت الباقي مش معانا. ليه؟ لان مسألة محفوظة كده، تمام؟ طيب غرفة السمن كم واحد بيدخلها؟ ها؟ احسنت. يبقى هذه الغرفة لا يدخلها الا شخص واحد، الزوجة مع الولد. متع في الغرفة دي ملاكي مع نفسها. طب الربع مين كم واحد بيدخل؟ يبقى نمرة واحد، ها، الزوج مع الولد. ها، نمرة اثنين، الزوجة مع عدم الولد. كويس. هي نمرة ثلاثة، ها، فيش ثلاثة. احسنتم. يبقى دي غرفة دي بيدخلها واحد، الغرفة دي بيدخلها كام؟ اثنين. غرفة النصف بيدخلها كام؟ ها، احسن. هات من الاول كده وانت ماشي، الزوج مع عدم الولد. ها، احسن. البنت عند الانفراد. ها، ثلاثة لسه، في واحدة قبلها. بنت، احسن. الاب عند الانفراد. اربعة دوي، الاخت الشقيقة عند الانفراد. نمرة خمسة، الاخت لاب عند الانفراد. يبقى كم واحد فاضل؟ حد في حد بياخد النصف تاني؟ ها، فيش حد. يبقى الغرفة دي بيدخلها كام؟ خمسة. ننتقل للجهة الاخرى، السدس. من يرث السدس؟ هات من فوق من الاصل قبل الام، الجد، وبعد الجد الجدة. خليك فوق نفسك. نمرة ثلاثة، الأم. نمرة أربعة، الأب. نمرة خمسة، بنت الابن. نمرة ستة، الأخت لأب. نمرة سبعة، الأخت أو الأخ لأم. طيب ازاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ أقول لك صلى على رسول الله. الجد مع الايه؟ مع الجد، مع الفرع الذكر. مش كان الجد ليه ثلاث حالات كده؟ قلنا السدس والباقي، والسدس زي الباقي. طيب الجدة فرضا ملهاش غيره. الام، ها، مع الفرع او جمع الاخوة، صح؟ الاب زي الجد مع الفرع الايه؟ الذكر. بنت الابن مع البنت، تكملة الايه؟ ثلثين، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة، الشقيقة تكملة الايه ثلثين، والأخت الأم فرضا. خلاص يبقى الغرفة دي بيدخلها كم يا اخوانا؟ سبعة. غرفة الثلث من يدخلها؟ ها الأم. أحسن. واحد الأم عند عدم الفرع وعدم الجمع، ها وعدم العمرية. اثنين الإخوة الأم، ها يبقى في حد الحد، يبقى اثنين. طب الثلثين ها الأربعة ده هم عند الجمع، مين؟ البنتان بنتا الابن، الاختان الشقيقتان اربعة، الاختان لأب. خلاص فاكثر، كله فاكثر. يبقى ده ملخص اللي اخذناه في اربع اسابيع، ما سبناش اي شيء. ما كنتش هديلها محودة. الاجمالي بعد التفصيل. خلاص ده اللي عليه الوجيز في اخواننا الازاهرة، يقول لك ان السمن وفرض الزوجة واحد، السؤال الربع وفرض الزوجة مع عدم الولد، ونفس الكلام اللي انا قلت. في ايه؟ ان شاء الله باذن الله اول درس بعد الاجازة هتاخد الابن، الابن وين على والجد، الابن وين نزل والجد وين على. عايز مناديل، حد شالها مثلا المناديل؟ خلصت يعني؟ طيب. حد عنده اي سؤال؟ البنتان فاكثر، بنتان فاكثر، الاختان الشقيقتان فاكثر، عفوا بنت الابن فاكثر، الاختان الشقيقتان فاكثر، الاختان لاب فاكثر. اتفضل يا شيخ محمد. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال يا اخوانا؟ طيب هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ونلتقي ان شاء الله على خير إذا قدر الله عز وجل البقاء واللقاء في أول المستوى الثاني، المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.